عيد الملك. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. اليوم اختار شماغ الابيض، اليوم اختار شماغ الاحمر، اليوم اختار الغترة البيضاء. شماغ وغترة بروجي لكل الاوقات. من عجلان واخوانه. وقف بر الوالدين الثاني هو احد المشاريع التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات. هذا الوقف، وقف بر الوالدين الثاني، ريعه يكون لمثل هذه النشاطات المتعددة، يقوم عليه إخوة كرام في هذا المكتب وأيضا لجنة من النظار يعني المتميزين، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. أنا أحث إخوتي وأخواتي على الوقوف معهم، على دعمهم بما يستطيعون من صدقاتهم وزكواتهم، أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. الآن من دروش، دروش التركي، دروش المصري، دروش الذهبي، دروش أصل الملابس الداخلية. من عجلان وإخوانه. من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني. من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها. واليومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بجواء كلها محبة، وتربنا الأوقات عشرنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان من زمان أحباب. في سعد الدين شغف بالشوكولاتة بكل مكوناتها. وتفاصيل تقديمها سعد الدين روشيه، وأكثر من 100 صنف لاختياركم. من سعد الدين. ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة. من عجلان وإخوانه. سيلي ناظر لين تصير الساعة 1 عشان البروست اللي يحبه ينتظره، وفي اللي مخلص تمرينه وجاع الفروج على طول، وفي اللي عامل فيها 5 نجوم ويجهز نفسه عشان الكبسة، وفي اللي لازم سيلفي مع كل وجبة، وفي اللي يا كثر ما يختلفوا بس عندنا يجتمع. لا طازج إلا الطازج. دلة المسافر، رفيقتك في السفر. اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات. أرز الشعلان من زمان أحباب. وأكثر من 100 صنف لاختياركم. من سعد الدين. بس عندنا يجتمع. لا طازج إلا الطازج. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. كل شيء له عبادة وقربة إلى الله، كما قال الله: كل قد علم صلاته وتسبيحه. حتى الحيوانات لها عبادتها وقربتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: بينما رجل مع بقرة فركب البقرة، يعني ارتحلها كما يرتحل البعير، فقالت له البقرة: إني لم أخلق لهذا. نطقت فعجب إنما خلقت للحرث. فعجب الصحابة، قالوا: عجبا، بقرة تتكلم؟